أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات العلمية والكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إمعانا في فهم دلالة هذه الآيات، لأن الآيات الكونية لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، بل لابد من إضافة البعد العلمي بضوابطه الصحيحة التي تبلغ 20 ضابطا. لابد من النظر من هذا الخلال العلمي حتى نفهم دلالة الآية الكونية فهما كاملا، لأن هذه الآيات لا يمكن فهمها فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، على الرغم من أهمية ذلك وضرورته. بإضافة البعد العلمي إلى فهم الآية الكونية، نستطيع أن نفهم دلالة الآية فهما كاملا، وعند هذا الفهم نستطيع أن نثبت لأنفسنا ولغيرنا سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون التي لم يكن ممكنا لأحد من الخلق إدراكها في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. وهذا ما نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي أقوال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. من هذه الآيات تشبيه القرآن الكريم لخروج الموتى من قبورهم في يوم البعث بالجراد المنتشر أو بالفراش المبثوث، وهو تشبيه في غاية الدقة العلمية وفي غاية الشمول والكمال. يقول ربنا تبارك وتعالى: خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ويقول عز من قائل: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذه الحقيقة يعني هذا وصف في غاية الدقة وفي غاية الإحكام العلمي واللغوي في آن واحد. فإن تشبيه خروج الموتى من القبور لحظة البعث بالفراش المبثوث الذي يخرج من شرانقه، حيث يتحول جلد الشرنقة أو الخاذرة إلى حالة نصف شفافة، ثم ينشق لتخرج عظار الفراش بالبلايين إن لم يكن بمئات البلايين في الوقت الواحد، تماما كما ستنشق القبور عن أصحابها ويبعث الموتى بمئات البلايين ليخرجوا من قبورهم في ذهول واستغراب واضطراب وحيرة لهول المفاجأة. كذلك يشبه القرآن الكريم خروج الناس من قبورهم يوم البعث بهيئة الجراد المنتشر، وهو تشبيه معجز، وذلك لخروج المبعوثين من القبور عرايا كما تخرج حوريات الجراد عارية تماما بعد انسلاخها من جلدها عدة مرات لتصل إلى حجم الحشرة البالغة التي تتحرك بعد ذلك في أسراب، يصل عدد الجراد في الواحد منها إلى عشرات البلايين. ولو تخيلنا بعث البلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، 7 ملايين إنسان أو يزيد، بالإضافة إلى بلايين البلايين من الحيوانات، لو تخيلنا بعث هؤلاء بالإضافة إلى الكائنات التي سبقتنا في الوجود، وأقدم أثر الحياة على الأرض يرجع إلى 3800 مليون سنة، فإذا تخيلنا أن كل هذا الخلق سيبعث وبلايين البشر من زمن أبينا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، لا وجدنا في تشبيه القرآن الكريم للمبعوثين بالجراد المنتشر تشبيه في غاية الدقة وفي غاية الإحكام، تشبيه من الناحية اللغوية ومن الناحية العلمية، لأن الخلق سيبعثون عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، ولن ينظر أحد إلى أحد لهول المفاجأة ولصعوبة الموقف ولشدة المخاطر التي تتهدد كل إنسان والذهول الذي سيكون فيه الخلق، ماذا مصير كل واحد منهم. لذلك هذا التشبيه بالجراد المنتشر أو بالفراش المبثوث تشبيه نرى له صورة في زمننا تؤكد على صدق القرآن الكريم فيما جاء به من تشبيه، وتؤكد على حتمية البعث وعلى ضرورة البعث حتى يرقى كل منا جزاءه على ما عمله في هذه الحياة الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كذلك نرى يعني تشبيهات أخرى كثيرة تنطبق على كثير من الحيوانات في زماننا، منها قول ربنا تبارك وتعالى في قصة سيدنا سليمان عليه، يقول: إذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، ردوها علي ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذه الآيات على يعني بساطة الألفاظ الواردة فيها تحوي حقائق علمية لا حصر لها، وللأسف الشديد كثير من الناس أساءوا فهمها انطلاقا مما يعني عرض للقصة في كتب السابقين. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وصف الخيل بالصافنات الجياد وصف معجز، فالخيل من أكثر الحيوانات إعجابا بذاتها لجمالها ولما وهبها الله سبحانه وتعالى من هيئة، يعني فيها من الاعتزاز بالذات وفيها من الإحساس بالجمال الشيء الكثير. فإذا وقف واحد الخيل يعني وقوفا يقف على ثلاثة أرجل وعلى طرف الرجل الرابعة، وهذا ما يسمى باسم الصفن. والصافن الخيل الواقف على ثلاثة أرجل وعلى طرف الرجل الرابعة كنوع من أنواع الزهو والاعتزاز والإحساس بما وهبها ربنا تبارك وتعالى من جمال. والخيل من أجمل المخلوقات الله بصفة عامة. والجياد يعني المسرعة في الجري، يعني إذا عدت تسبق غيرها من الحيوانات. فوصف الخيل بالصافنات الجياد وصف معجز للغاية، لأنها تتكلم عن يعني حقيقتين من حقائق صفات الخيل لم يدركهما الإنسان إلا بعد دراسة ما يسمى بعلم سلوك الحيوان. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. جاء في الإسرائيليات أن سيدنا سليمان عليه السلام كان يستعرض خيله، فألهته هذه الخيل عن عبادة كان يؤديها في هذا الوقت، فطلب من حوله من حراسه وخدامه وحاشيته أن يعودوا بالخيل، ويقول: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قالوا: أتى بالسيف وقطع رقابها وأرجلها. وهذا كلام غير صحيح، لا يليق بسلوك الأنبياء ولا يليق بكلام رب العالمين. فطفق مسحا بالسوق والأعناق ومضة قرآنية معجزة تؤكد على حقيقة علمية لم يصل إليها إدراك الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، فوصل العلماء الحيوان فيما يسمى باسم علم سلوك الحيوان أن أكثر أجزاء الخيل حساسية هي أعناقها وسيقانها، خاصة عند التقاء العنق بالبدن. ففي عملية ترويض الخيل البرية أفضل وسيلة لترويضها أن يمسح الإنسان على أعناقها حتى يلتقي العنق بالبدن، وأن يمسح على سيقانها. فالقرآن الكريم ينبهنا إلى أن هذا النبي العظيم سليمان عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كان يعلم بما أوحاه الله تعالى إليه مواطن التودد إلى الخيل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. والعلم علم سلوك الحيوان يؤكد لنا على أن هاتين المنطقتين من جسد الخيل هما أكثر المناطق حساسية، وإذا أراد الإنسان أن يتألف الخيل عليه أن يمسح على أعناقها حتى يلتقي العنق بجسد الخيل ويمسح على سيقانها. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى عن سيدنا سليمان: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذه الدقة العلمية لا يمكن أن تكون منطلقة من عقلية بدوية عاشت في الصحراء، لا تعرف شيئا أو لا تعرف كثيرا عن الخيل، إنما تشهد للقرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين، كما تشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بأنه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.